بالضلال المركب الذي ولو انهم علموا علما يقينيا ووقفوا عند العلم لعدلوا عن عن اضلال غيرهم على الاقل، ولو يتعمقوا شويه يبقى عن عن ضلال نفوسهم. يا اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله وانتم تشهدون؟ لم تكفرون بايات الله العجيبه وانتم تشهدون؟ تشهدوا أم قال لك لأنهم مشكلهم قد يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يبقى ليه عملوا؟ قال لك عشان السلطة الزمنية. أنتم مشاهدين الآيات وكلها واضحة ولا لا؟ مش قال اليهود الذي أسلم لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد، كما يعرفون أبناءهم. شوف الابن بقى اللي وشك في وش طول المدة ولا يمكنش بتوع عنه اهو ده. يبقى اذا النعت موجود، الوصف موجود، انتم شهدتم هذه المسائل وشهدتم الايات البينات، فانتوا ايه اللي بخليكم ليه تأفوا هذا الموقف؟ تبقى السلطة السلطة الزمنية. معنى السلطة الزمنية ان الواحد ياخد منهج الله سبحانه وتعالى وبعدين نعمل له بهذا المنهج سلطة زمنية، زي اللي قعدوا يبيعوا صكوك الغفران. سلطة زمنية اللي حيقول فيها بيشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ تلبسون الحق بالباطل، تلبس يعني تدخل شيء، زي ما الواحد يلبس اللباس بيدخل جرمة في اللباس. لما يدخل جرمه في اللباس يبقى اختلط مين؟ اللابس والملبوس. اكن فيه حقائق وفيه باطل. انتوا بتخلطوا ده بتخلطوا ده بدا. مثلا التوراة والانجيل بتجيبوا فيها اشياء تحرفوها وتدخلوها والى اخره، فهي في الاصل حق وبعدين دخلتوا فيها دخلتوا فيها باطل. طيب برضو امنتم بموسى وامنتم بعيسى ولم تؤمنوا بمحمد. طب يا اهل النصرانية الذين امنتم بعيسى بعد موسى، ايه اللي خلاكم ما تؤمنش بمحمد بعد عيسى؟ تؤمنوا بحاجة وتكفروا تلبسون الحق بالباطل. وايضا انهم كانوا اذا ما خلوا الى انفسهم عرفوا ان ذلك الدين الحق وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. يبقى فيه استيقان وفيه جحد، متناقضين ولا لا؟ خلقتم ليه الاستيقان بالجحد؟ بدهم يعملوا حيلة على المؤمنين. الحيلة على المؤمنين ان المؤمنين كانوا يعلمون ان اهل الكتاب على علم بمناهج السماء وهم ناس اميين ما يعرفوش، فقال لك احنا نؤمن بمحمد وجه النهار ونكفر آخرة. يبقى نؤمن ونكفر. يبقى خلصتم لبستم الحق بالباطل ولا لا؟ نؤمن وقال وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل الذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. وجه النهار يعني أول ما يواجهك من النهار، اول ما يواجهك الليل اهو وبعدين يبتدي النهار فاول ما يواجهك وجه النهار. وجه هو اول ما يواجه، اول ما يواجه سمي هذا الوجه لاننا لما نتقابل اول شيء الوجه. كويس كده. واحنا بناخد دي حتى في تعبيراتنا العامية وتعبيراتنا السلوكية وفي المبادلات، حتى يقولك ده عمل وجه القفص. وجه القفص يعني يعني الفاكهة يعمل للقفص وجه، يحط امضج امضج الثمار ويعملها يقولك وجه ولا وجه الرسمه لما تشوف كده المشمش او اي حاجه كده في الجوافه ولا البتاع مرصوصه على العربيه تقول يا سلام حبه من حبه، وبعد ذلك هي الغطاء الاول الوجه بس، وبعدين الباقي مكشوف فيه اسمه وجه ادي الوجه ما يواجه. ومدام ما يواجه في السلع يبقى القصد منها التدليس والغش ولا لا؟ القصد منها التدليس والغش، تروح تشتري مثلا الحاجة وبعد ذلك انت هتشتري كيلو يبقى يدوب فيه ربع كيلو شوية من الوجه، ولا تعرف كيف جاء من الداخل بما يضع، ما تعرفش ازاي عملها، ما تعرفش. ادي وجه الايه، امنوا بالذي انزل على الذين امنوا ايه، وجه النهار والصوره اشد. وما العلة في الايمان اولا ثم الكفر ثانيا؟ ليه؟ ام قال لك لانهم لو لم يؤمنوا، يمكن يقول المؤمنون الذين امنوا ده هم غيرانين على ان دين جاي جديد ومش عارف ايه ومش عايزين، لكن حين يؤمنوا هؤلاء يقول لك والله ده هم دي منهم وابتدوا، وبعدين لما يقعدوا شويه وبعدين يكفروا يقول لك لا ده لقوه مش تمام، دخلوا فيه صحيح انما لقوه مش تمام لانهم اهل علم بالكتب واهل علم بالبتاع. يبقى غرضهم ايه؟ التشكيك. يقول لك امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار يعني اولا، وبعدين اكفروا ايه؟ اكفروا اخر. او ان الايه نزلت في مساله الكعبه، لما كانت الكعبه مثلا القبله كانت بيت المقدس وبعدين ربنا حولها الى الايه؟ الى الكعبه. فقالوا لهم ايه؟ ابقوا اسمعوا كلام النبي كده او في النهار اللي بينشفه ده، وصلوا الى الايه؟ الكعبة، وبعدين اخر النهار يصلوا للايه؟ القدس. وقالت طائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار. شوف الغباء ده، غباء في العبارة وفي الاسلوب، يدل على انه كلام بغير فهم وبغير وعي، مش ايمان، مش غير ايمان، ده بغير فهم. يقول لك امنوا بالذي انزل على ما دام عارفين يا اولادك ايه انه انزل. طب بالله تبقى دي واقفه بقى، ايه الخيابه دي؟ امنوا بالذي ايه انزل يا اولاد الايه، ما دام عارفين انه انزل، ده انتوا فضحتوا نفسكم، فضحتم نفسكم. امنوا بالذي انزل على الذين امنوا، وكلمه الذين امنوا شوف برضو انزل وعلى الذين ايه. طب مدام هم الذين امنوا وانتم معهم على نقيضك، انتم الذين كفروا ولا لا؟ عشان تعرفوا ان كل اسلوب الكفر غباء في غباء في غباء، كل اسلوب الكفر غباء. واكفروا اخره لعلهم ايه؟ لعلهم يرجعون. يبقى الفكره في هذا انهم يقولوا ايه؟ والله كويس ده دخلوا الايمان، لانهم لما يجوا يعادوا الايمان من غير ان يدخلوه يقول لك ياخذ الحكم عن الشيء فرعا عن تصوره، وهل عرفت الايمان ايه؟ ام قال لك اديني دخلت وعرفت الايمان ايه؟ فلما يرجع يقول ايه؟ رجع عن معرفه مش رجع عن جهل او تعصب، لعلهم ايه يرجعون. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم. ده مسألة لما يجي يقول ايه؟ امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار اي اولا واكفروا اخره. هذه المسألة ان اشيعت من اول الامر تبقى اللعبة ما نفعتش. مش كده ولا لا؟ يبقى لازم يكتموها ولا لا؟ يبقى لازم يكتموها. اوعوا تقولوا الحكاية دي الا لمن ايه؟ لمن تبع دينكم. ولا تؤمنوا في هذا السر اللي هو امنوا بالذي انزل على الذين ايه؟ امنوا وجه النهار واكفروا اخره، اوعوا السر ده حد ايه؟ يعرف، لانهم لو عرفوه ننفضح وتبقى اللعبه ما ايه؟ ما نفعش. نعم. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله. الله، هم هيعملوا كده يبقى الاولانيه ايمانهم وجه النهار دي ده هدى من نفسهم، ده هدى جعل ذريعه للضلال، يبقى مش هدى الله ده، يبقى مش ايه؟ مش هدى الله، لان هدى الله ان تنصب الى الغايه التي يريدها الله، ودي هدى صحيح اي امنوا يبقى هدى، انما هي ده هدى الله؟ لا مش هدى الله. قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم، كانه بيقولوا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم، ها؟ ليه؟ حتى تتم الحيله، وما دام تتم الحيله يبقى احنا اللي هناخد الايه؟ الجولة الإيمانية والناس يبقوا أتباعنا، ولا الدين ده ميبقاش له أتباع. ليه؟ لأنهم لو أخذوا منكم الناس وآمنوا يبقى أوتوا مثل ما أوتيتوا، وإحنا مش عايزينهم يؤتوا إيه مثل ما إيه ما أوتيتوا. أو يحاجكم عند ربكم، إن عرفوا أنكم عملتوا كده يقولوا يا رب ده كانوا بيعملوا كده، أي كأن ربنا مش هيعرف إلا لما يقول، أكن ربنا مش هيعرف إلا لما إيه؟ أن لما يقولوا يبقى هيحجنا عند ربهم، اوعوا تقولوا احسن يحجكم عند مين؟ عند ربكم. الله، كان ربنا مش عارف الحكايه، زي برضه ما قالوا في ما خرجوا من مصر علشان يروحوا للسيف ويعبروا،

الصيد ربنا اللي بيتكلم. الأمانة دي هي شيء يأتمن فيه مؤتمن على مؤتمن، ولا حجة له عليه إلا ذمته. إن كتب وصل ولا بتاع ما تبقاش أمانة، بشهود ما تبقاش أمانة. أمانة الدهان كده بينك وبينه، وبعد ذلك هو حر أن يقر بها أو لا يقر، ما لكش حج عليه. الأمانة دي ما دامت هتروح عند المؤتمن، المؤتمن هو وضع الأمانة، المؤتمن هو الذي أخذ الأمانة. أداء الأمانة احنا قلنا سابقا أنه على الرجل الحريص المؤمن الحق أن يحتاط لأمر الأمانة، لأن فيه وقت تتحمل الأمانة ووقت آخر تؤدي فيه الأمانة إن طلبت. تحمل الأمانة أن يعرض عليك مبلغا من المال ويقول لك دي أمانة عندك، فتقول له نعم وتخفي. اسم ده إيه؟ التحمل. لما يجي يطلبه اسمه إيه؟ الأداء. فيه واحد الأول الكل يضمن نفسه وقت التحمل، يقول لك إيه وهكذا، ولما تعوزها في أي وقت. وقد تكون النية هكذا ان اي وقت يجي هياخدها، ما عنديش نية خالص. انما انت لا تأمن ظروف الاغيار، يمكن لما يجي يطلبها منك الاغيار تشتغل وياك، ظرف من الظروف خلاك تتصرف فيه، نفسك تحركت وتقول يعني ايه لما افرقعت الحكاية دي مثلا. اذا انت لا تضمن نفسك وقتا ايه وقت الأداء، وإن ضمنت نفسك وقت التحمل. يبقى لازم نلحظ في الأمانة ملحظين اثنين، أداء وتحمل. الذين يأخذون الأمانة وفي نيتهم أن يؤدوها ضمنوا نفسهم وقت التحمل، إنما ما يضمنوش نفسهم وقت الإيه؟ الأمانة. فيجي المحتاط بقى يقول لك وانا مالح اعرض نفسي ليه، يمكن وقت الاداء ما اقدرش، ولا نفسي تتصرف فيها ولا بتاع، ابعد عني وما انا مش عايز اشيلها. هو مش عايز اشيلها لانه مش عايز يبقى عنده الامانه، ده هو خايف من وقت الايه وقت الاداء. وهذا ما حدث في امانه الاختيار والتكليف بالعالم اللي احنا قلنا عليه، ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال اللي ما لهاش اختيار فأبينا أن يحملناها، قلنا لا يا رب احنا عايزين نبقى مقهورين، بلاش أمانة لأننا ما نضمنش. إنما الإنسان لأنه ظلوم ده يقول أن لا لا ادعالي ده أنا عائل وهقعد أرتب الأمور، إنه كان ظلوما إيه؟ ظلوم ظلم نفسه، وده يقول لأنه ما عرفش وقت الأداء يعمل إيه؟ من إن تأمنه بكنصاغ يبقى الباء هنا معناها إيه وعلى معناها إيه؟ الباء في اللغة بيقول لك الباء للإنصاق. الباء لإيه؟ الانصاف. يبقى التصقت الايه؟ القنطار بامانته. التصق القنطار بايه؟ بامانته. يبقى فيه ايه؟ رباط وانسجاك. قال لك اياك ساعة الاداء ان تفصل الامانة عن القنطار. ساعة ما القنطار يغرق ببريقه تذكر الامانة. اوعى تذكر القنطار دون الامانة. يبقى ألصق الأمانة بالقنطار. إياك أن تقول ده يغريني يسيب مين الأمانة. إن حصل منك إنك أنت نظرت للقنطار دون أن تنظر إلى عز الأمانة تجي الخيبة. طب وعلى؟ أم قال لك ما على دي للاستعلاء والتمكن برضو على إيه؟ يعني اجعل الأمانة مستعلية على القنطار. الأمانة فوق الإيه؟ فوق القنطار. فساعة تحدثك نفسك بانك انت تاخذ القنطار لانه يجير لك حركة حياتك ولانه يخرجك الى ايه والى ايه، اذكر عز الايه عز الامانة. ولذلك الناس اللي جم يتكلموا في قطع ايد السارق في ربع دينار، قال له طيب لما نقطع، لما واحد يقطع ايد واحد بندفع الدية ايه؟ دية اليد اللي قطعها واحد من واحد. قال له 500. طب ولما تتقطع في ربع دينار؟ ده انت لما واحد قطع ايد واحد اديته ايه؟ دية الايد 500. خلاص كده؟ فلما يجي يسرق بربع دينار تقطعها؟ قال له نعم. يد بخمس مئين عزجد وديت، يعني اعطيت ديتها.

بينادي، هو بينادي الناس كلهم ولا بينادي من آمن؟ يعني يا من آمنت بي إلها اسمع مني الحكم الذي أريد منك. أنا لا أطلب ممن لم يؤمن بي حكما، وإنما أطلب من مين؟ ممن آمن. ولذلك كنا ساعة ينادي الحق يا أيها الذين آمنوا، يبقى هذا حيثية الحكم الذي يجيء بعده. فبقول من أوفى بعهده الإيماني واتقى الله في أن يجعل كل حركاته مطابقة لفعل ولا تفعل من الله. كان القياس بقى التعبيري على كلام البشر كده لما يقول إيه، من أوفى بعهده، أوفى يعني وفاه وأدى ما التزم به بواسطة العهد، واتقى الله سبحانه وتعالى في تنفيذ مراده بفعل كذا ولا تفعل كذا فإن الله يحبه. مش معناها كده من أوفى بعهده واتقى فإن الله إيه يحبه؟ قال لك ما قالش كده، إنما قال يحب المتقين، لأن يحبه ترجع للذات. ما تفتكرش إنك أنت لما تعمل حاجة وبعدين يبقى ربنا بقى هيحبك أنت الذات، لا ده هيحبك ما خللت متقيا. لأنك أنت لما تيجي تقول ما دام حبني بقى يلا، نقول له لا ده بيحب فيك الواصف، بيحب فيك الإيه؟ يبقى الذات ملهاش ايه، الذات ملهاش قيمة، انما يحب فيك الوقت. فقال يحب المين؟ المتقي. ما قالش يحبه، من اوفى بعهده. طب ما اللي اوفى بعهده واتقى يبقى كويس الله يحبه. يقول لك ايه وحيحبه، انما اياك ان تفهم ان الحب يصبح حبا ذاتيا له، ولكنه حب لوجود الوصف فيه. فاحرص على ان يكون الوصف لك دائما لتظل في محبوبية الله. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى فيه حاجة اسمها الذات، والذات دي بتتناسل من ذات. الذوات عند الله متناسلة من الدم ومن الجنس، ملهاش ايه؟ ملهاش قيمة. انما القيمة لمين؟ ولذلك ضربنا المثل قديما وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما وعد نوحا عليه السلام بانه ينجيه من الغرق هو وأهله، ثم فوجئ نوح بإن ابنه سآوي إلى جبل يعصمني من الماء وبعدين حيغرق ولا، قال له إيه؟ بيقول إيه؟ قال له ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الإيه؟ وإنت وعدتني إنك تنجي. قال له لا يا نوح، هي أهل، هي أهل الأنبياء اللي جم من دمهم ولا اللي جم على منهجهم؟ قال له لا يا اخويا مش ايه، هو لانه ليس من مين؟ ليس من اهلك، لان اهل النبوه اللي هم مين؟ اللي هم يبقوا على منهج النبوه. ولذلك قال له مش انه عمل غير صالح، انه عمل غير صالح. يبقى سنسبها للعمل ولا لا؟ اذا فميراث النبوه ايه؟ السلاله الايمانيه للانبياء هم مين؟ ولذلك قلنا ان النبي عليه الصلاه والسلام جاء بسلمان الفارسي، في الفارسي وعربي، وقال سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت. اذا فالحكمه في ان الله سبحانه وتعالى في اسلوبه القران عدل عن قوله من اوفى بعهده واتقى فان الله يحبه، لانه يحبه ترجع لمين؟ للذات. وهو مش عايز يرجعها للذات، هو عايز يرجعها لمين؟ للوصف. يعني ان كنت تريد ديمومة الحب من الله لك فداوم على ان تكون ايه؟ متقي.